السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرحنا للكتاب المبارك العظيم آداب المشي للصلاة لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله عز وجل. ونطلب من أخينا الشيخ يعقوب أن يقرأ من حيث وقفنا البارحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وافتراش ذراعيه في السجود. نعم، اتفق العلماء على أن المصلي منهي عن افتراش ذراعيه حال السجود، فالعلماء متفقون على أن المصلي منهي عن أن يفترش ذراعيه حال السجود، ولكن اختلفوا في نوع النهي، فذهب الجمهور إلى أنه مكروه، أي يكره للمصلي أن يفترش ذراعيه حال السجود، لأنه قد تقدم معنا أن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع يديه غير مفترش، ولأن في افتراش الذراعين تشبها بالحيوان. وقد جاء عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. متفق عليه. إذن جمهور أهل العلم يقولون إن الافتراش مكروه، وذهب بعض أهل العلم إلى أن افتراش الذراعين حال السجود محرم، وأن الواجب على المصلي أن يرفع الذراعين عن الأرض حال السجود. لماذا؟ لما تقدم في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، والحديث في غاية الصحة في الصحيحين. ووجه الدلالة منه من وجهين: الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بسط الذراعين، يعني عن افتراشهما، والأصل أن النهي يقتضي التحريم. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعقب النهي بعلة تقتضي التحريم في قوله صلى الله عليه وسلم: انبساط الكلب، وهذا في غاية التنفيذ، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا انبساط الحيوان، بل زاد قال انبساط الكلب، وهذا فيه غاية التنفيذ فيدل على التحريم. وقد جاء في حديث البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم في الصحيح: وارفع مرفقيك، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. إذن الراجح من أقوال أهل العلم أن رفع الذراعين عن الأرض حال السجود واجب، وأن افتراشهما محرم. وإذا شق على المصلي أن يرفع الذراعين بالمجافاة فإنه يضع مرفقيه على ركبتيه ولا يضعهما على الأرض. يعني بعض الناس قد يكون عنده مرض، قد يكون عنده مرض في عضلات ظهره أو نحو ذلك، لا يستطيع أن يرفع ذراعيه مجافيا. هنا نقول: ضع مرفقيك على ركبتيك ولا تضع ذراعيك على الأرض. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: شكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا، فقال: استعينوا بالركب. استعينوا بالركب يعني ضعوا مرافقكم على الركب. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والبيهقي، وروي موصولا ومرسلا، والمرسل أصح، وقد اختلف العلماء في إسناده، فصححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وضعفه الألباني. وقال الشيخ الوادعي رحمه الله إنك إذا نظرت إلى إسناده رأيته صالحا للاحتجاج، إلا أن البخاري صحح الإرسال، فالمرفوع به ضعف والمرسل ضعيف بذاته على الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن الحكم صحيح إذا كان يشق على المصلي أن يرفع ذراعيه حال السجود فإنه يضع المرفقين على الركبتين، يضع المرفقين على الركبتين ولا يبسط ذراعيه على الأرض. نعم. ولا يدخل فيها وهو حاقن أو حاقد أو بحضرة طعام. نعم. يشتهي، يعني لا يدخل في الصلاة وهو حاقن أو حاقد، والحاقن هو المحتاج إلى التبول، والحاقب هو المحتاج للتغوط. وقد ذهب جماهير العلماء إلى أنه يكره للمصلي أن يدخل في صلاته في هذه الحال، في حال كونه محتاجا إلى قضاء الحاجة، لأمور. قالوا أولا لأن في هذا ضررا عليه، فالإنسان إذا حبس البول أو الغائط عند الحاجة فإن هذا يضره، ولذلك ذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار بعض أصحابه وتأخر عندهم وخرج من عندهم وكان محتاجا لأن يبول صلى الله عليه وسلم، بال على صباطة قوم أو في صباطة قوم، بال قائما ولم يبعد سعادته صلى الله عليه وسلم. قال العلماء لأن في الحبس عند الحاجة إضرارا بالإنسان، فلم يبعد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذا. قالوا أيضا لأن في دخوله الصلاة وهو في حاجة لقضاء الحاجة إشغالا لقلبه، فإنه يكون مشغولا بحاجته فلا يستحضر، وقد يرغب في إنهاء الصلاة، قد يرغب في إنهاء الصلاة فلا يرتاح بالصلاة، بل يريد أن يرتاح منها من أجل حاجته، وهذا خلاف الأصل. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قولها إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، رواه مسلم. وإذا نظرنا في المسألة فإن نقول إن مدافعة الأخبثين على نوعين، النوع الأول مدافعة يسيرة يدرك معها المصلي الصلاة، يعني هو بحاجة ولكنه ليس بحاجة شديدة فهو يدافعها مدافعة يسيرة، فهنا يكره له أن يصلي على هذه الحال لما تقدم من أنه يجعل المصلي منشغلا عن صلاته. والحالة الثانية مدافعة شديدة تشغل الإنسان عن صلاته حتى لا يكاد يدرك ما يصلي، وهنا يحرم عليه أن يصلي في هذه الحال، بل يجب عليه أن يفرغ من قضاء حاجته ثم يصلي. وقد ذكر أهل العلم أن مدافعة الأخبثين عذر في تأخير الصلاة عن أول وقتها، بل ذكر بعض أهل العلم أنه قد يكون عذرا في الجمع بين الصلاتين إذا احتاج إلى هذا. أو بحضرة طعام يشتهيه بل يؤخرها ولو فاتته الجماعة. نعم، عند جمهور أهل العلم يكره للمصلي أن يدخل الصلاة وقد وضع الطعام الذي يشتهي، يعني له فيه حاجة، يكره له أن يدخل في الصلاة، لحديث عائشة رضي الله عنها الذي تقدم معنا أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وجاء عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا، متفق عليه. وهذا يدل على ما ذكره الشيخ رحمه الله عز وجل من أنه يقدم الأكل ولو فاتته صلاة الجماعة، يقدم الأكل ولو فاتته صلاة الجماعة، لكن إنما يكون هذا بقيود. القيد الأول أن لا يكون وضع الطعام مقصودا، يعني أن لا يتقصد الإنسان أن يضع الطعام قبل الصلاة. والقيد الثاني أن يكون محتاجا للطعام بأن يكون جائعا. والقيد الثالث أن يكون نوع الطعام مما يشتهيه، مما يشتهيه وتتعلق به نفسه، فإذا كان ذلك كذلك فإنه عذر في التأخر عن صلاة الجماعة. ويكره مسح الحصى وتشميك أصابعه. يكره عند جمهور أهل العلم مس الحصى حال الصلاة، فيكره للمصلي وهو يصلي أن يمس الحصى، وكذا كل ما كان عبثا قياسا عليه. فإن احتاج إلى مس الحصى فإنه يمس مرة واحدة، يعني مثلا كان في موضع سجوده حصى فاحتاج أن يسوي المكان فيمس مرة واحدة، وإلا فإنه مكروه. بل إن بعض أهل العلم قال إن الأحسن أن لا يحرك الحصى من مكانه ولو كان بموضع سجوده، بل يصلي عليه. ذكر هذا بعض أهل العلم وقال كل حصى تحب أن يسجد عليه، ذكر هذا بعض أهل العلم وقالوا إنه حتى لو كان هناك في موضع السجود حصى فإن الأفضل أن لا يحركه وأن لا يمسه، بل يسجد عليه. ومما ذكروه أن كل حصاة من هذه الحصوات تحب أن يسجد عليها. وقد جاء عن معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال إن كنت فاعلا فواحدة. متفق عليه، إن كنت فاعلا فواحدة. لاحظوا العبارة إن كنت فاعلا، وهذا يدل على أن الأحسن الترك، الأحسن الترك، لكن إن كنت فاعلا فإنك تمسح واحدة ولا تزيد على هذا. وفي لفظ لمسلم أنه ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم المسح بالمسجد يعني الحصى، قال إن كنت لابد فاعلا فواحدة. وجاء عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، رواه النسائي. وقد نقل النووي اتفاق أهل العلم على كراهية ذلك، إلا أن بعض أهل العلم قال إن هذا الإجماع محل نظر، يعني النووي نقل الإجماع على أنه مكروه، فقال بعض أهل العلم هذا الإجماع محل نظر من وجهين. الوجه الأول أن الإمام مالكا نقل عنه أنه لا يرى بأسا في هذا فلا يراه مكروها. الوجه الثاني أن الظاهرية ذهبوا إلى التحريم، أن الظاهرية ذهبوا إلى التحريم، تحريم أن يمس الحصى، ولكن جماهير العلماء على أنه مكروه. وتشبيك أصابعه. نعم، يعني يكره للمصلي أن يدخل أصابع إحدى يديه في الأخرى، وقد اختلف العلماء في الحكمة من هذا، فقال بعضهم لأن التشبيك من الشيطان، لأن التشبيك من الشيطان، وقال بعضهم لأنه يجلب النوم، يعني كأنه يدعو إلى الاسترخاء ويجلب النوم. وقد جاء أن كعب ابن عجرة أدرك ثمامة الحناط وهو يريد المسجد، أدرك أحدهما صاحبه قال فوجدني وأنا مشبك يدي فنهاني وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة، رواه أبو داود والترمذي. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه في المسجد، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه في المسجد، ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال ابن سيرين سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا، قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وشبك بين أصابعه، ووضع خده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر، فهذا أن يكلماه، إلى آخر الحديث. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه وهو في المسجد، ونهى عن تشبيك اليدين وتشبيك الأصابع، فجمع بينهما بعض أهل العلم فقالوا إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن النهي للكراهة وليس للتحريم. وانتبهوا يا إخوة هنا لطيفة في المسألة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل الفعل ليدل أمته على أن النهي ليس للتحريم وإنما للكراهة لا يكون فعله مكروها، بل فعله مطلوب محبوب لأن فيه البيان للأمة، ولكنه يدل على أن هذا الفعل مكروه. واضح يا إخوان؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه، وهنا يقول أهل العلم إن التشبيك مكروه، فهل تشبيك النبي صلى الله عليه وسلم لأصابعه في المسجد مكروه؟ الجواب لا، في حقه صلى الله عليه وسلم لا. لا، لماذا؟ لأنه في موضع البيان للأمة، والبيان للأمة محمود. فدائما إذا وجدنا قول بعض أهل العلم في الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أن الفعل للدلالة على الكراهة، لا يعني هذا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوصف بالكراهة، وإنما هو فعل غيره من الأمة. إذن بعض أهل العلم قال إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم للدلالة على أن نهيه إنما هو للكراهة، وجمع بينهما بعض أهل العلم أن التشبيك منهي عنه بعد الوضوء إلى الفراغ من الصلاة، يعني بعد أن يتوضأ الإنسان إلى أن يفرغ من صلاته منهي عن التشبيك، وما بعد الصلاة يجوز للإنسان أن يشبك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا إنما شبك بعد أن ظن أنه قد فرغ من صلاته، فلا معارضة. فيقولون إن النهي يكون من ابتداء الوضوء، من بعد الوضوء إلى الفراغ من الصلاة، فإذا فرغ من صلاته انقضى النهي، فيجوز له أن يشبك بين أصابعه. نعم. واعتماده على يديه في جلوسه، يعني أنه يكره للمصلي أن يجلس معتمدا على يديه، أن يتكئ عليهما وهو جالس. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه، رواه عبد الرزاق، وقال الألباني إنه صحيح. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا جالسا معتمدا على يديه فقال ما يجلسك في صلاتك جلوس المغضوب عليهم، رواه عبد الرزاق. إذن يكره للمصلي حال جلوسه أن يعتمد على يديه وهو جالس، وقد جاء في ذلك ما سمعناه. نعم. ولمس لحيته وعقص شعره. نعم، أي أنه يكره للرجل وهو يصلي أن يلمس لحيته في الصلاة، لأنه جاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث بلحيته وهو يصلي، فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وهذا الحديث ضعيف جدا، بل حكم بعض أهل العلم بوضعه وجاء في مسائل الإمام أحمد وفي مصنف ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب أنه نظر إلى رجل وهو قائم في الصلاة وهو يعبث بلحيته، فقال سعيد: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. والحديث لا يصح كما سمعنا، والأثر لو صح لا حجة فيه لكونه قولا لتابعي، وقول التابعي لا حجة فيه، لكن الحكم بأنه يكره أن يلمس الإنسان لحيته في صلاته عبثا أنه مكروه، هذا صحيح، لأنه من الحركة التي لا حاجة لها في الصلاة، وكل حركة لا حاجة لها في الصلاة فهي مكروه، كل حركة لا حاجة لها في الصلاة فهي مكروهة، فهي حركة في الصلاة لا حاجة لها. أيضا يكره للمصلي في صلاته عقص شعره، وعقص الشعر معناه أن يجمع الشعر على الرأس ويشده بشيء حتى لا ينحل، وهو بمعنى كفه، يعني يكره للرجل حال الصلاة أن يجمع شعره على رأسه ويشده بشيء حتى لا ينحل. لماذا؟ قال العلماء: لأن الشعر يسجد معه، لأن الشعر يسجد معه فيترك منحلا ليسجد معه. فما يكره للمصلي كف ثوبه في صلاته لأنه يسجد معه، وقد جاء عن ابن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، ورأسه معقوص من ورائه، فقام فجعل يحله، جعل يحله والرجل يصلي، فقام ابن عباس رضي الله عنهما وجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: ما لك ورأسي؟ ما لك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. رواه مسلم. والمكتوف لا يسجد على يديه، المكتوف المربوط اليدين لا يسجد على يديه، وكذا الذي يعقص شعره لا يسجد شعره معه، كما أن المكتوف لا يسجد على يديه فالذي يعقص شعره لا يسجد شعره معه، فهذه هي العلة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. متفق عليه. وروى ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح لابن مسعود رضي الله عنه أنه دخل المسجد فرأى فيه رجلا يصلي عاقصا شعره، فلما انصرف قال عبد الله: إذا صليت فلا تعقص شعرك فإن شعرك يسجد معك. وهذا نص على العلة، فإن شعرك يسجد معك، ولك بكل شعرة أجر، ولك بكل شعرة أجر. فقال الرجل: إني أخاف أن يتكرر. المسجد لم يكن مفروشا وشعره طويل، فقال: إني أخاف أن يتكرر، يعني يصيبه التراب. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: تتريبه خير لك، تتريبه خير لك، لأن له في ذلك أجرا. وهذا يدل على ما ذكر من أن العلة أن الشعر يسجد معه. هذا ما ذكره جمهور أهل العلم أنه مكروه، واستظهر بعض أهل العلم أنه حرام، أنه يحرم على المصلي أن يكف ثوبه وهو يصلي، وأن يعقص شعره وهو يصلي، وهو الأظهر والله أعلم، هو الأقرب لدلالة النصوص أنه يحرم هذا، بل يكون تركه هكذا واجبا. وإن تثاءب كظم ما استطاع، فإن غلبه وضع يده في فمه. نعم، التثاؤب يحصل للإنسان، وإذا حصل التثاؤب فإن الإنسان في كثير من الأحوال لا يستطيع أن يدفعه، لكنه مأمور بكظمه ما استطاع، مأمور بكظمه ما استطاع، ويستحب له أن يضع يده على فمه، لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، فليكظم ما استطاع. رواه مسلم. وجاء عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل، فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم. وهذا عام في الصلاة وفي غيرها، في الصلاة وفي غيرها، فإن الإنسان إذا تثاءب مشروع له أن يضع يده على فيه، أن يضع يده على فيه. وقد جاء في بعض الروايات أن الشيطان يضحك من الإنسان إذا تثاءب بصوت، إذا تثاءب بصوت، فالشيطان يلعب بالإنسان، فإذا رآه يعني يتثاءب بصوت، فقد جاء في بعض الروايات أنه يضحك منه، ولذلك مطلوب منه أن يقضم ولا يتثاءب بصوت، وأن يضع يده على فيه. وهذا يستوي فيه الحال إذا كان في الصلاة وإذا كان في خارج الصلاة. ويكره تسوية التراب بلا عذر لما تقدم في مس الحصى، الحكم واحد سواء. ويرد المار بين يديه ولو بدفعه، آدميا كان أو المار غيره، فرضا كانت الصلاة أو نفلا، فإن أبى فله قتاله ولو مشى يسيرا. نعم، يعني أنه يجوز للمصلي، ولاحظوا الكلام هنا ليس المقصود الكلام عن السترة، ولكن المقصود عن حركة المصلي، عن حركة المصلي، فيجوز للمصلي أن يرد المار بين يديه، بين يديه وبين يديه، إما بينه وبين سترته، أو بينه وبين موضع سجوده إن لم تكن له سترة، بينه وبين موضع سجوده إن لم تكن له سترة. والشيخ هنا لم يذكر الحكم، لكنه أشار إلى أنه يرد الماء. وقد قال النووي: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب هذا الرد، قال: بل صرح أصحابنا أنه مستحب. والحق أن المسألة مختلف فيها، وقد ذكر بعض أهل العلم أن رد المار سنة مستحب وليس بواجب، وهذا مرجوح. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب رد المار إن كان امرأة أو حمارا أو كلبا، واستحبابه في غيرهم. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب رد المار مطلقا، سواء كان من هؤلاء الثلاثة أو من غيرهم. وهذا الأظهر والله أعلم، أن المصلي إذا كانت له سترة فأراد شيء أن يمر بينه وبين سترته، أنه يجب عليه أن يرد الماء إلا ما استثني. ومما استثناه العلماء أن يكون هنالك زحام شديد في المسجد، فهنا قال أهل العلم إنه يترك إلى فقه المار، بمعنى أن المصلي لا يرد المار، ولكن يعلم الناس أنه لا ينبغي المرور بين يدي المصلين. لماذا لا يرد المار؟ قالوا: لأن للناس حاجات، ولا طريق للخروج إلا بين يدي المصلين، إن لم يكن بين يديك فبين يدي أخيك، فهنا لا يمنع المار من أن يمر لأنه قد يضره، وهذا مدرك. فبعض المصلين اليوم مثلا قد يكون مريضا بالسكر أو نحو ذلك، ويحتاج إلى أن يخرج سريعا من المسجد، وإذا منع فهذا قد يضره، بل قد يلوث المسجد. وقد رأيت هذا بأم عيني في المسجد النبوي، رأيت رجلا كبير السن أراد أن يخرج فلم يستطع، لأن الذين كانوا يصلون قريبين من المخارج كانوا يدفعونه، فبال على نفسه ولوث المكان، الذي يقف فيه. وهذا يدل على فقه العلماء الذين قالوا إنه إذا اشتد الزحام فإنه لا يمنع المار. فإذا علمت أن المسجد مليء وأن الناس يصلون وهذا جاء ويريد أن يمر فلا ترد، لكن هذا لا يعني أن نترك تعليم الناس، بل نعلم الناس أن من لم تكن له حاجة فإنه لا ينبغي أن يمر بين أيدي المصلين، بل يبقى ولو بقي وقتا طويلا، ولو بقي وقتا طويلا كما دلت عليه السنة، لكن عند الحاجة وشدة الزحام فإن الفقهاء استثنوا هذا. وهذا يا إخوة ليس خاصا بالمسجد النبوي والمسجد الحرام كما يظنه بعض الناس. بعض الناس يظن أن المسجد النبوي لا حرمة للمصلي فيه، فيمر بين يدي المصلي ولو كان هذا يصلي لوحده وبقية الصفوف لا مصلين فيها، وهذا خطأ عظيم، فإنه كلما عظم المكان كلما عظمت الحرمة لا عكس. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالها في مسجده، ولكن الاستثناء إنما هو لشدة الزحام خوف الضرر الذي أشرنا إليه، وهذا يقع في كل مسجد كبير يشتد فيه الزحام وتقع المشقة على الناس. وقد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، رواه البخاري. فإن أبى فليقاتله يعني فليمنعه بشدة، وليس المقصود المقاتلة كما فهمها بعض الظاهرية أنه يقاتله ولو بالسلاح، فإن هذا لا يليق بالصلاة، وهو أشد من مرور المار بين اليدين، ولكنه يدفعه، فإن أبى يدفعه ولو دفعا شديدا ولو احتاج إلى شيء من الحركة في ذلك. نعم. ويحرم المرور بين المصلي وبين سترته وبين يديه إن لم يكن له سترة وله قتل حية وعقرب. نعم، يحرم المرور بين المصلي وبين سترته وبين يديه. بين يديه يعني بينه وبين موضع سجوده، بين قيامه وموضع سجوده. يحرم لما تقدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. طبعا فإنما هو شيطان يعني أن فعله فعل الشيطان، لأن الشيطان يريد أن يبطل صلاة المصلي أو ينقص أجره، وهذا المار يفعل هذا الفعل، فإنه إما أن يبطل الصلاة إن كان امرأة أو كلبا أو حمارا، وإما أن ينقص الأجر إذا كان غير ذلك، وهذا هو فعل الشيطان، فهو يدل على التحريم. وله قتل حية وعقرب وقملة وتعديل ثوب. طبعا هنا يا إخوة لا بأس ننبه تنبيها، وهو أنه يستوي في حرمة المرور بين المصلي وبين سترته من اعتقدت صحة صلاته ومن اعتقدت عدم صحة صلاته، فالحرمة للصلاة، فما دام أنه قائم يصلي فلا يجوز أن تمر بينه وبين سترته أو بين يديه. أقول هذا لأنه كثر علينا السؤال عن المرور بين أيدي بعض المصلين الذين ينتمون إلى بعض الفرق الضالة المنحرفة، فهناك بعض طلاب العلم يسألون عن المرور وقد يتساهلون في المرور، والذي يظهر والله أعلم أنه يحرم المرور بين يدي كل من يصلي ظاهرا، كل من يصلي ظاهرا، وذلك لعموم النصوص، وحتى لا يتجرأ الناس على المرور بين يدي المصلين. أنت مثلا وأنت طالب علم إذا مررت بين يدي من تعتقد أن صلاته غير صحيحة ورآك العامي سيمر بين يديك، ف فيمر بين يديه ويمر بين أيدي المصلين فيجرؤ العوام على المصلين، وحتى لا تكون فتنة فيتبادل الناس هذا ويقع الشر، فتمر أنت بين يديه ويمر هو بين يديك، وقد لا ترضى وقد يقع النزاع وقد يقع الشر وقد تقع الفتنة، وحتى لا تنكسر هيبة الصلاة في النفس، فإن الإنسان يعظم الشيء ما لم يجرؤ عليه، وقد يجرؤ عليه بسبب ثم يقوده ذلك إلى غيره. فنقول إن كل من يصلي ظاهرا يحرم المرور بين يديه، يحرم المرور بين يديه. نعم. ولو قتل حية وعقرب وقملة. نعم، هذا كله يا إخوة في بيان الفعل والحركة التي تجوز للمصلي، أنه يجوز للمصلي أن يقتل الحية وأن يقتل العقرب وأن يقتل القملة، كذلك قال أهل العلم أن يقتل الغراب والحدأ والكلب العقور والفار والوزغ وكل ما يؤذي وكل ما يؤذي ويضر. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه والترمذي. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح أنه رأى ريشة وهو يصلي، ابن عمر رضي الله عنهما رأى ريشة وهو يصلي فظنها عقرب فضربها بنعله، فضربها بنعله يعني في حال صلاته، وهذا يدل على الجواز. وتعديل ثوب وعمامة وحمل شيء ووضعه. نعم، يعني أنه يجوز للمصلي أن يعدل ثوبه ويسويه وأن يعدل عمامته ويسويها إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج إلى ذلك يعني إذا مالت عمامته فأشغلته فإنه يسويها، إذا مال ثوبه فأشغله فإنه يسويه، أما أن يسويه للزينة في صلاته فلا. يعني بعض المصلين إذا كان له عقال يقدم العقال، يميل العقال، العمامة يقدمها يؤخرها يزينها يجملها، ليس هذا المراد، وإنما المراد إذا كان محتاجا إلى هذه التسوية فله ذلك. وقد جاء عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة فكبر ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، رواه مسلم. وهذه حركة متعلقة بالثوب عند الحاجة، حركة متعلقة بالثوب عند الحاجة، فدل ذلك على جواز أن يسوي الإنسان ثوبه أو أن يتحرك من أجل ثوبه إذا احتاج إلى هذا. نعم. وله إشارة بيد ووجه وعين لحاجة. نعم، أيضا له حمل شيء وله وضعه إن احتاج إلى هذا، مثلا أب يصلي ومعه ابنه ولا حرج، ولا حرج مطلقا في أن يصلي الرجل في المسجد ومعه ابنه الصغير، ولا يصح جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن السلف أنهم كانوا يحضرون الصبيان ولو كانوا صغارا، فلو كان الأب معه طفله الصغير فبكى فإن تركه اشتغل به عن صلاته فلا بأس أن يحمله وهو يصلي، وإذا سجد فإنه يضعه. وقد جاء عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص ابن الربيع ابن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه. وفي رواية لمسلم، لأنه قد يقول قائل هذا في النافلة، هذا في النافلة، جاء في رواية لمسلم ما يدل على أنه في الفريضة، يقول رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها. ويستوي في ذلك ما كان في أول الصلاة أو في أثنائها، يعني يستوي في ذلك إذا بدأ حاملا طفله أو حمل الطفل في أثناء الصلاة. وقد جاء عن عبد الله بن شداد عن أبي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاته العشي وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه، ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهري صلاته سجدة أطالها. قال أبي: فرفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. قال: فرجعت إلى سجودي، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهري صلاتك سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه حدث أمر وأنه يوحى إليه. قال: كل ذلك لم يقل، يعني لم يحدث أمر ولم يوحى إليه، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. رواه النسائي والحاكم وصححه الحاكم. إذن يجوز للمصلي أن يحمل شيئا أو أن يضعه إن احتاج إلى ذلك. وهذا يدل على عظيم معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان، وعلى أن السنة والخير والكرامة في الرحمة بالصبيان وحسن معاملتهم. وليس من الرجولة ولا من الكرامة أن يكون الرجل فضلا مع أبنائه، أن يكون غير رحيم لهم. وبعض الناس يظن أن الرجولة والكرامة والعزة في الفضاضة مع الأسرة ومع الأهل ومع الأبناء، وهذا خلاف ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.